قال الشاطبي في حديث عن صحيح الإثار الذي ذكره قال هو من محامد الأخلاق وزكيات الأعمال، هو ثابت من فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومن خلقه المرضي. ثم قال وهو ضربان، الإثار على نوعين: إثار الملك من المال وللزوجة بفراقها لتحل بالمؤثر، قال وإثار بالنفس، وهذا الشاهد كما في الصحيح أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه تطرف على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ليرى القوم فيقول له أبو طلحة لا تشرف يا رسول الله، يصيبك شهم من شهام القوم، نحري دون نحرك. ووقع بيده الرسول صلوات ربي وسلامه عليه فشلت. قال وهو معلوم دليل آخر من فعله صلوات ربي وسلامه عليه، إذ كان في غزوه أقرب الناس إلى العدو، نعم، فكان أثر أصحابه من الشين. ولقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس من قبل الصوت، نعم، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى الصوت، وقد استبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول لن تراعوا. قال وهذا من فعل من آثر بنفسه. ودليل آخر قال وحديث علي بن أبي طالب فيما بيته على فراش رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذ عزم الكفار على قتله مشهور يوم الهجرة. قال وفي المثل الشاعر والجود بالنفس أقصى غاية الجود، نعم، هذه مسألة الخامسة التي مرت معنا، جواز إتلاف النفس إثارا للمصلحة العامة، نعم، كما قلنا يقع على رأس المصلحة العامة مصلحة الدين، إلا أننا نخص هذه المسألة بحث أو مسألة مفردة، جواز إتلاف النفس إثارا لمصلحة الدين. من دليل هذه المسألة ما رواه البيهقي في سننه من جلد 9 صفحة 44 أن عتبة بن أبي زهل رضي الله تعالى عنه ترجل يوم اليرموك فقال له خالد بن الوليد لا تفعل فإن قتلك على المسلمين شديد، فقال خلي عني يا خالد فإنه قد كانت لك مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سابقة، وإني وأبي كنا من أشد الناس على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فمشى حتى قتل. فهذا رجل كما قلنا فمصحب قصده بالقتل إثارا لمصلحة الدين، لما رأى أن المسلمين قد يهزموا أراد أن يؤثر مصلحة دينه بانتشار المسلمين على عدوهم بقتل وبإتلاف نفسهم. كذلك ما أخرجه مسلم في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوهم أي كفار قريش قال من يردهم عنا، يعني إثارا لمصلحة الدين بإهلاك النفس، وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه أيضا حجم مرة أخرى، فقال من يردهم عنا إثارة كما قدر مصلحة الدين ولا بإهلاك النفس وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من أنصار فقاتل حتى قتل، قال أنس فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال رسول صلوات ربي وسلامه عليه لصاحبي ما أنصفنا أصحابنا، يعزي هؤلاء النفر من الأنصار. ثالثا ما أخرج البخاري كذلك في صحيحه من حديث موسى بن أنس قال وذكر يوم اليمامة، هذا موسى بن أنس بن مالك جلسين فدار حديث عن يوم اليمامة قتال المرتدين، فقال قال أتى أنس بن مالك، ابن أنس يحكي عن والده، والرواية عند البيهقي عن طريق أنس مباشرة، أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس. واسمع هذه القصة العجيبة، نعم، كم تعرفون أن قتال يومين كان قتال إيش؟ كان قتال الدواء، كان قتال أي شيء من أشرس القتال التي لقاها المسلمون، كان قتال شديد كمرة معنا بلانش قشف البراء وكيف افتحم الحديقة، فكان قتال شديد. وبالفعل انكشف المسلمون في إحدى فترات المعركة، انكشف المسلمون وتراجع جمع غفير منهم لهجمة أو لشرف هجمة المرتدين. قال في إحدى الهجمات هذه هجوم الكفار على المسلمين وتراجع وانكشاف المسلمون، انظر ماذا حدث من ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه. أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس، ماذا كان يفعل؟ وقد حسر عن فخذي، انتبه هذا الموقف العجيب، المعركة على أوجها والنجوم لصالح الكفار ضد المسلمين والدائرة والجولة في جانبهم، صحيح؟ وانكشف المسلمون، ماذا يفعل ثابت بن قيس؟ كان يتحمق، كان ايش؟ والذي يتحمق يقدم عليه شيء، انظر، قال فمر عليه أنس بن مالك فرأى على هذه الحالة، انظر الحالة، فمر بثابت بن قيس وقد حصر عن فخذيه، كشف عن فخذيه وهو يتحنط، الحديث البخاري، وهو يتحنط، فقال يا عم ما يحدثك الناس في هذه الهيجة والفزعة والحطمة، نعم، والمسلمون قد انكشفوا وأنت تتحنط، ايش تفعل؟ نعم، ما يحدثك ألا تجي، لماذا لا تأتي تنجد إخوانك؟ قال الآن يا ابن أخي، من تال هدوء من تال سكينة من ذلك منهم، وذات في الواقع فتبسم وقال الآن يا ابن أخي، وجعل يتحمق أكمل أي شيء حنوطه، ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس، انكشف المسلمون، نعم، فقال ثابت بن قيس هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ليش هذا قتال؟ ايش تفعلون؟ تفرقون وتفروا؟ نعم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلوات ربي وسلامه، ما هكذا كنا نقاتل بين يدي النبي صلوات ربي وسلامه، ما كنا نكشف ابدا. ثم قال بئس ما عودتم أقرانكم. يذم الذين كشفوا من المسلمين بئس ما عودتم أقرانكم. نعم. نقول هذا الحديث أخرجه البيهقي في سننه بإسناد صحيح كذلك عن أنس بن مالك مباشرة رضي الله تعالى عنه في المجلد التاسع صفحة 40، وفيه مررت يوم اليمامة. من المتحدث؟ أنس. مررت يوم اليمامة بثابت بن قيس بن شماس وهو يتحنط، فقلت يا عم أما ترى ما يلقى المسلمون، ما ترى الهزيمة تكاد أن تنزل بالمسلمين، ما يلقى المسلمون وأنت هنا سيجلس هنا ماذا تفعل؟ قال فتبسم، مضرب التنوان وتبسم، ثم قال الآن يا ابن أخي الآن آتي. نعم. فلبس سلاحه وركب فرشاه وانتهى من الحنوط حتى أتى الصف أتى المعركة، فقال أف لهؤلاء ولما يصنعون، يقصد من؟ المسلمين بانكشافهم عن العدو، أف لهؤلاء ولما يصنعون. ثم قال وقال العدو أف لهؤلاء ولما يعبدون، يقصد من؟ المشركين. خلوا عن سبيله أو قال سننه، يقصد أي شيء فرشه سعد بن أمامي سينطلق، خلوا عن سبيله أو قال سننه يعني فرشه حتى أصل بحرها، خلاص انتهى النهاية. فحمل فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فهذا كذلك ظاهر في إتلاف النفس إيثارا لمصلحة الدين، ورجل قد عزم من قبل أن يحضر الشر فتحمس وتكفن وتجهج. وانظر ماذا قال الحافظ في فوائد هذه القصة، قال في الفتح المجلد السادس صفحة 52، أخرجها كذلك ابن سعد والطبراني والحاكم من طرق عنه، وفيها فحمل فقاتل حتى قتل. ثم قال قال المهلب وغيره، الحافظ ينقل عن المهلب وغيره من العلماء، قال المهلب وغيره فيه، انتبه، جواز إتلاف النفس إيثارا لمصلحة الدين. قال المهلب وغيره من العلماء فيه جواز استهلاك النفس في الجهاد، فيه جواز استهلاك النفس في الجهاد. ثم قال وترك الأخذ بالرخصة. لمعنى ترك الأخذ بالرخصة؟ هل يسع ثابت أن ينهزم مع المسلمين وينكش معهم؟ نعم يسع، ليتكلب العداوة وتكاثرهم. نعم. إذا كانوا أكثر من اثنين لا تنتفر، مش هاتي معنى. ورغم ذلك أخذ بالرخصة وآثر الثبات أمام هذا العدو إيثارا كما قلنا لمصلحة الدين على قتل نفسه وإهلاك نفسه. قال فيه جواز استهلاك النفس في الجهاد وترك الأخذ بالرخصة، فكيف إذا تعينت؟ والتهيؤ للموت، ماذا كان أفعل؟ والتهيؤ للموت بالتحنط والتكفين، بالتحنط أي شيء والتكفين، تحنط وتكفن وتوكل على ربي سبحانه وتعالى. نعم. دليل خامس أو نموذج خامس، قال ابن خلج من ذاد مر معنا في الفقهاء الملكية كما نقل عنه ابن القطبي في تفسيره المجلد الثاني صفحة 364، قال بلغني سورة أخرى أن عسكر المسلمين لما لقى الفرش، لما التقى المسلمون والفرش نفرق قيد المسلمين من الفيلة. أنتم تعرفون أن الفرش لما قاتل المسلمين أحضروا معهم أي شيء فيلة، وكان هذا سلاح لم يتعوده المسلمون، وبالفعل كانت الدائرة في أوائل المعارك على المسلمين بسبب هذه الفيلة. لماذا؟ لأن الخيل والإبل كانت تنفر من هذه الفيلة، ما رأوها في الجزائر ما يرون هذه الحيوانات، صحيح؟ فكان هذا سلاح بالفعل في أوائل المعارك في الجولات الأولى منها كان سلاح مؤثر في صفوف المسلمين. فانظر ماذا فعل ذلك الرجل إيثارا لمصلحة الدين بإتلاف نفسه. قال بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرش نفرت خيل المسلمين من الفيلة. قال انظر شاهد، فعمد رجل منهم من المسلمين فصنع فيلا من طين، هذا الكثير مكر والدهاء واستخدام العقول. نعم. فصنع فيلا من طين وأنش به فرسه حتى ألفه. نعم. ترك المعركة وصنع إيش؟ فيل من إيش؟ من طين. نعم. وجاء بفرشه يحوم حول هذا إيش؟ الفيل، حتى يتعود الفرس على من؟ على الفيل. فإذا كانت المعركة لم ينفر وتعود عليه. نعم. انظر التفكير. نعم. فلما أصبح لم ينفر فرس من الفيل، الفرس الوحيد الذي تعود عليه لأنه رأى ودربه صاحبه. انظر الأخذ بالأسباب والإعداد بالفعل والاجتهاد وبذل الوسع واستفراغه. نعم. فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل فحمل على الفيل الذي يقدمها، فاتجه على الصحابي الجليل إلى أين؟ إلى الفيل. أي شيء؟ الفيل الإمام، الفيل القائد، الفيلة لها قائد زعيمها. إذن هذا ما هذا الزعيم الجميع إيش ينهاجمه إلا الدبر. نعم. انظر الشنكة والعقل والدهاء. نعم. فحمل على الفيل الذي يقدمها فقال له المسلمون ماذا قال له؟ إنه قاتلك، أين تذهب؟ تعالى سأقتلك. فماذا قال؟ لا بأس أن أقتل ويفتح على المسلمين، إيثار لمصلحة الدين ولو بإتلاف النفس. قال فحمل على الفيل الذي يقدمها فقيل له إنه قاتلك، وانظر التأكيد أنت مقتول، إنه قاتلك. فقال لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين. وعلى التحقيق هناك دليل أظهر من هذا، فكل هذه أدلة ظاهرة، دليل من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قصة من سحرت أي شيء؟ سحرت فرعون. نعم. لا ضير، بنفس اللهجة بنفس الكلمة، لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. لما هددهم وتوعدهم فرعون سأقتلكم وأصلبكم وأقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن إلى غير ذلك، ماذا قالوا؟ مباشرة لا ضير، افعل ما تريد، اقضي ما أنت قاض. نعم. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، رغم أنهم إيش؟ لهم أن يأخذوا بالرخصة، لهم في حالة إكراه لهم أن يأخذوا بأي شيء بالرخصة وأن يوافقوا ظاهريا كما في قصة من مؤمن آل فرعون. ولكن رغم ذلك آثروا القتل بل أبشع قتله إيثارا لمصلحة أي شيء لمصلحة الدين. هذا دليل ظاهر لا يحتمل رد أو إنكار. إيثارا لمصلحة وقالوا لا ضير من منتهى الاستفسار اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحد افعل ما تريد. نعم نحن إيش آثرنا ما عند الله سبحانه وتعالى إيثارا لمصلحة الدين. نعم رغم أن مصلحة الدين هنا في مسألة أي شيء في جهة واحدة على التحقيق قصة شعر فرعون في جهة واحدة وهي شيء إعزاز الدين والاستعلاء الإيماني فقط وليس هناك أدنى نكاية انتبه أدنى نكاية أو أدنى ضرر أو إلحاق مادي بالكفار بفرعون. هل هناك نكاية فعلها هؤلاء السحرة بفرعون؟ ورغم ذلك جاز لهم هذا الفعل بل مدحوا عليه أبلغ مدح وأعطى ثناء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نعم فكيف انتبه فكيف إذا تعلق بالأمر إتلاف النفس مصلحة من جهتين أولا إعزاز الدين والاستعلاء الإيماني ثانيا النكاية في العدو كان في العملات الشديدة فلا شك أن الجواز فيها أولى وهذه ذات المكانية. نعم نموذج ودليل سادس بالإضافة إلى قصة سحرة فرعون يصبح شابع ما أخرجه مسلم وانتبه لأنه نص في محل نزاع وليش أنا كان جار التحقيق نص في هذه المسألة استدل به كثير من الفقهاء أو بعض الفقهاء كما سنذكر ما أخرجه مسلم من حديث صعيب الرومي رضي الله تعالى عنه رقم 3005 في قصة أصحاب إيش الأخدود في قصة أصحاب الأخدود وقصة طويلة مشهورة تعرفونها ما رأيت قصة عندكم صحيح قتل أصحاب الأخدود. نعم الشاهد هذا المقطع الأخير تعرفونه كان هناك الراهب وكان هذا الراهب على ملة التوحيد لما كان عبد الله منعزلا في صوماته وكان هناك ملك على ملة الكفر وكان لهذا الملك ساحر يتكهن له. نعم ثم أن هذا الساحر كبر في السن فأراد أن يورث هذا الميراث الفاسد لأحد من بعده فقال ائتوني بشاب صغير فطن ذكي حتى أودعه هذا العلم صحيح فانتقله الملك وأعوانه غلاما فطنا ذكيا. نعم المهم أن هذا الغلام كان في طريقه إلى الكاهن حتى تعلم الكفر والحد وانظر ربك يخلق ما شاء وإيش واختار. نعم ربك يخلق ما شاء واختار أراد له الملك والساحر الكفر وأراد له الله عز وجل الخير بل أن يكون إماما للمتقين. نعم حتى يخدل به المرس حتى يذكر المرس تعالى ويخدل به النبي صلى الله عليه ربي والسلام عليه. نعم المهم أن هذا الغلام كان في طريقه إلى الساحر كان يمر على إيش على صومعة هذا الراهب ففي الطريق رأى الراهب ورأى عبادته وأعجبه سنته فجلس عليه واستمع منه فآمن بدعوته. نعم ثم أن الله سبحانه وتعالى فتح على هذا الغلام ما لم يفتح على الراهب. نعم فارتقى مقام الغلام أكثر من مقام الراهب فكان صاحب دعوة إيش مستجابة. نعم فقال له الراهب وقد عرف أن هذا الولد سيبتلى. نعم قال إنك ستبتلى فإذا ابتليت لا تخبر عني. نعم المهم أن هذا الغلام كان يمشي بدعوة التوحيد فكان يمر على المرضى فيطلب منهم أن يدخلوا ويؤمنوا بديني فيدعو الله لهم فيعافيهم. فبالفعل يدخلوا ويؤمنوا بديني فيدعو الله لهم فيعافيهم حتى آمن أكثر الناس. نعم إلى أن آمن رجل من المقربين من الملك كان أعمى فرد الله عليه بصره بدعاء ذلك الغلام وبدخوله في دين التوحيد. المهم انكشف أمر الغلام مجيء به أمام هذا الطغية وأراد الطغية أن يزحزعه عن دينه كما استطاع فأمر به أن يقتل فأخذوه إلى البحار حتى يرمى في البحر كما استطاع هلكوا كلهم ونجا الغلام. أخذوه كذلك إلى شايق من الجبال حتى يلقوه ويرضوه هلكوا كلهم ونجا الغلام وكان كل مرة الغلام يرجع وحده إلى الملك من السيوة على قدمه. المهم في الأخيرة ماذا قال؟ فقال الملك أي الغلام إنك لست بقاتلي لن تستطيع إيش؟ تقتلني بأمر الله سبحانه وتعالى حتى تفعل ما أمرك به. فالقتل هنا قتل إيش؟ مظنون أم متيقن ليس في أدنى شك كما قال ابن تيمية متيقن ظاهر. نعم حتى تفعل ما أمرك به قال وما هو؟ نعم وانظر الطاغوت المخدع الأحمق الطاغوت لماذا يريد أن يقتله حتى يبدأ على أي شيء حتى يبدأ الدعوة فكان بقتله له أعظم إظهار للدعوة وهذه فيها يعني يعرف بالفعل ماذا حمق وغباءه للطاغوت لا يعمق فقط إلا كل شيء. نعم قال تجمع الناس في صعيد واحد وهذا الذي يريد الغلام. نعم هذا الذي يريد الغلام تجمع الناس في صعيد ولكن كما قال تعالى دعهم في شكراتهم يعمهون وتصلبني على جزع. انظر الآن الغلام يرشد الملك كيف إيش كيف إيش كيف أقتله. نعم بصورة ثانية وتصلبني على جزع ثم خذ سهما من كنانتي اشترط عليه ثم ضع السهم في كبد الفرس ثم قل بسم الله رب الغلام الطاغوت غبي. نعم وعندما أقول هذا الكلام هذا معناه شيء إثبات شرعية دين من؟ وإسقاط نفس وقت شرعية دين من؟ دين الطاغوت دين الملك. نعم ولكن كما قلنا في شكراتهم يعمهون ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارميني. نعم تقتلني إن شاء الله تعالى. نعم فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. قال فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جزع ثم أخذ سهما من كنانته يفعل كما أمره. نعم ثم وضع السهم في كبد الخصر ثم قال انظر ماذا قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه هنا فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. نعم. فماذا قال الناس؟ آمنا برب العالمين. وهذا المطلوب. هذه صورة ظاهرة من إتلاف النفس المتيقن، ليس مظنون، إظهار لمصلحة أي شيء، إظهار الدين. إتلاف النفس إظهار لمصلحة الدين بلا أدنى خلاف. آمنا برب العالمين. وسيأتي معنا استدلال الشيخ محمد إبراهيم الفقيه الإمام بهذا الحديث في أي شيء في انتحار الأخير. نعم. ينسحر من الشين كما سأتي من وجوه التي نزيل بها الفروق المتوهمة. نعم. قال فقال الناس آمنا برب العالمين. نعم. فماذا فعل الطاغية؟ جن إيش؟ جن جنون فقد أصابه كما فعل الطواف المحاربتين لأولياء الله. وهذه الشفاتي فينا كان. فنقول ها القتل هنا قتل متيقن، فليس بظن غالب. نعم. ليس بظن وليس حتى بظن غالب، وإنما قتل متيقن بإذن المولى سبحانه وتعالى. فالغلام يعلم يقينا أنه مقتول، ولا يبعد أن يكون هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى له، لا يبعد. ودليل ذلك أو ما يقوي أنه الهام قول الناس آمنا برب الغلام، هذه النتيجة التي تحققت بمقتل هذا الغلام. فالغلام يعرف أنه مقتول بهذه الطريقة. نعم. وطبعا كما ذكرنا لكم الحديث أخرجه الإمام مسلم وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وذكره ابن كثير في المجلد الرابع من تفسيره صفحة 522 في تفسير قوله تعالى إيش قتل أصحاب الأخدود، فذكر الحديث بأسره برواية الإمام أحمد وبرواية صحيح مسلم وبرواية أخرى ذكرها رحمه الله ابن كثير. نعم. قال قال شيخ الإسلام في المجلد 28 صفحة 540 قال روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود، ثم قال ابن تيمية انتبه وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه. انتبه فتمان هذه الفرقة فإزالة الفروق. نعم. وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة إظهار الدين. جواز إتلاف النفس إظهار لمصلحة إيش الدين بلا خلاف. وفيها أن الغلام انظر رسول الله ابن تيمية الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين. انتبه ابن تيمية كما سنفسد هذا المسألة بالتفصيل سماه قاتلا لأي شيء نفسه رغم أنه ما قتل على يده، قتل على يد من؟ بيد الملك. ورغم كما قلنا أن هذا التفريق المهم عند البعض ليس مؤثر أبدا لا في الحكم ولا في الصور. لماذا؟ لأن القتل هنا متيقن. ليش هناك أدنى فرق بين قتل نفسي بسكينة وبين أن أجعل آخر يقتلني بأي شيء بسكينة؟ فشهدت بالتفصيل. قال وفيها أن الغلام ماذا قال؟ أمر بقتل نفسه فسماه قاتلا لنفسه. قال لأجل انظر قيد لأجل مصلحة ظهور الدين. نعم. ثم قال أكد المعنى فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد لأنه اعتقاد راسخ ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهل. نذكر إتلاف النفس إظهار لمصلحة الدين. نعم. قال القرطبي كذلك رحمه الله في تفسيره مجلد 19 صفحة 293 القرطبي يفسر سورة البروج فذكر قال مسألة قال علماؤنا أعلم الله عز وجل المؤمنين من هذه الأمة المسلمين في هذه سورة البروج نعم ما كان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائد. لماذا ذكر الله قصة أصحاب الأخدود على المسلمين ولماذا قصها النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم على أصحابه؟ لماذا؟ من باب ضرب أي شيء؟ الأسوة والتسلي حتى لا تحزنوا على نصبكم على يد كفار قريش، فلكم في ذلك إيش؟ أسوة وشرف. نعم. قال ما كان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائد يؤنسهم بذلك. من فعلشتم أحدكم في هذا الطريق أو على هذا الضرب؟ لا، بل لكم شرف، بل خير شرف. قال يؤنسهم بذلك وذكر لهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قصة الغلام. قال ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام والمشقات التي كانوا عليها ليتأسوا بمثل هذا الغلام في صبره وتصلبه في الحق وتمسكه به وبذله نفسه في حق إظهار دعوته. جواز بذل النفس في إظهار أي شيء؟ إظهار الدعوة الدين. وبذله نفسه في حق إظهار دعوته. ثم قال بعد فترة بعد عدة سطور القرطبي قال وقد مضى في النحل أن هذا إجماع ممن قوي في ذلك. إنسان لديه قوة على أن يقف هذا الموقف يجوز له بالإجماع، إجماع على جواز إتلاف النفس إظهار لمصلحة الدين. نعم. فسأتي معنا هذه المشاهد. قال وقد مضى في النحل أن هذا إجماع. ما المراد بالنحل في قوله تعالى إلا من أخرج وقلبه مطمئن بمن هناك في قصة النص نقل الإجماع القرطبي على أن الأفضل بالإجماع لمن قوي الأفضل أن يقتل ولا يتلفظ بالكفر بالإجماع. قال وقد مضى في النحل أن هذا إجماع كما قلنا على إتلاف النفس إظهارا لمصلحة الدين، وقد مضى في النحل أن هذا إجماع من قوي في ذلك فتأمله هناك. نعم، فنقول أي إجماع على جواز إتلاف النفس لمصلحة إظهار الدين، فتأمل هذا الإجماع وتذكر الإجماع الذي ذكره الحافظ. نعم، وإجماع على جواز تقحم المهالك في الجهاد، فتعرف أن المشاهدة والله تعالى أعلم ظاهرة. نعم، دليل شابع وتأمل. لا اترك هذا الدليل بعد. نعم، قال كذلك الجصاص في احكام القران المجلد الثالث صفحه 263، قال: واذا كان في تلف نفسين، اذا كان في تلف نفسين منفعه عائده على الدين، اذا كان في تلف نفسين منفعه عائده على شيء اتلاف النفس اظهار لمصلحه الدين، قال: فهذا مقام شريف. مقام اي شيء؟ بل اشرف المقامات. قال: فهذا مقام شريف مدح الله به أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه في قوله، انظر الاستدلال، ما فرطنا في الكتاب من شيء، في قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ثم قال: وفي نظائر، في نظائر ذلك من الآية التي مدح الله فيها من بذل نفسه لله. هذه كلها أدلة ظاهرة على إتلاف النفس إظهار لمصلحة الدين. بسم الله، الحمد لله، صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا أننا نقدم بين يدي الحديث عن حكم العمليات الاستشهادية بصورة المعصرة بعدة مسائل. تكلمنا أولا عن الإجماع المنعقد على جواز تقحم المهالك في الجهاد، ثم تكلمنا ثانيا عن جواز أن يحمل الرجل وحده من الجميع الغفير من العدو. ثم تكلمنا كذلك عن أن هذا الأمر تقحم المهالك في الجهاد وصوره المختلفة ليس أبدا من إلقاء النفس في التهلكة، إنما هو كما أخبر المولى سبحانه وتعالى من شراء الآخرة للدنيا. ثم تكلمنا رابعا عن جواز إتلاف النفس المصلحة العامة. قبل ذلك كان في مسألة، نعم، ثم تكلمنا رابعا صحيح عن إتلاف النفس رغبة لما عند المولى سبحانه وتعالى، ثم خامسا عن جواز إتلاف النفس تحقيقا أو إيثارا للمصلحة العامة. ثم كانت آخر نقطة حدثنا فيها ولله الحمد هي بيان جواز إتلاف النفس إظهارا لمصلحة الدين، إظهارا لمصلحة الدين. نعم، ونرجو الانتباه. فنقول بناء على ما تقدم من حديثنا حول هذه النقاط الست، نعم، نقول يظهر بجلاء جواز إتلاف النفس لمصلحة إظهار الدين، وهذه النقطة الأخيرة التي وقفنا عندها، وكل ما مر معنا هي مقدمات أو عموميات للوصول إلى هذه المسألة وإلى تقريرها بصورة واضحة في الأذهان. نعم، وهذه ليس فيها خلاف وإنما انعقد عليها الإجماع كما سنذكر اليوم أو نذكر بما ذكرناه سابقا. سنقول جواز إتلاف النفس تحقيقا لإظهار مصلحة الدين. نعم، وهذا ليس أبدا كما أشرنا من باب إلقاء النفس بالتهلكة، وإنما هو داخل، بل هو نص في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. نعم، وما أنزلت هذه الآية إلا في صورة من هذه الصور الكثيرة التي تندرج تحت عمومها. ونقول إنزالا على صورة الواقع العمليات الاستشهادية، نقول الإجماع منعقد بالفعل على جواز وليس على وجوب، على جواز إتلاف النفس إظهارا لمصلحة الدين. ثم نقول نحن وليس هناك أدنى فرق، انتبه، وليس هناك أدنى فرق كما سنبرهن إن شاء الله تعالى من وجوه 7 أو 8 أو 9 أو 10، ليس هناك أدنى فرق بين أن يكون هذا الإتلاف بيد المرء نفسه أو على يد غيره إذا اتخذ السبب المؤدي إلى ذلك بصورة ظاهرة. نعم، نقول سواء كان هذا الإتلاف للنفس بيد الإنسان نفسه أو بيد غيره، ونقول الفرق مع وجوده إلا أنه على التحقيق عند النظر والتأمل كما سندلل إن شاء الله تعالى، الفرق على وجوده هو فرق نسبي شكلي ظاهري لا جوهري، الفرق على التحقيق هو فرق نسبي ظاهري شكلي لا ظاهري، فلا يؤثر في الحكم لا من قريب ولا من بعيد. نعم. والدليل على ذلك كما أشرنا من وجوه 8 أو 9 أو 10. الوجه الأول أنه لا فرق عند أهل العلم، ونرجو الانتباه أن هذا الوجه الرئيسي، لا فرق عند أهل العلم بين أن يقتل الإنسان نفسه بيده أو أن يقتل نفسه بيد غيره، طالما أنه اتخذ السبب المؤدي إلى تحقيق هذه النتيجة. نعم. نقول ليس هناك أدنى فرق بين أن يقتل الإنسان نفسه بيده أي صورة انتحار كما هي في أذهان المعاصرين، أو بين أن يقوم بعمل يعتقد أنه يقتل بسبب هذا العمل. نعم. يعتقد أنه يقتل بسبب هذا العمل، فكلاهما في الحكم وفي الصورة وفي المعنى قتل للنفس. فكلاهما أن يقتل نفسه مباشرة أو أن يأتي بفعل، يأتي بفعل أي يأتي بسبب يكون سببا في قتله. نعم. كذلك كلاهما نقول قتل للنفس في الحكم وفي الصورة وفي المعنى. دليل ذلك أولا، دليل ذلك أولا، نحن نتكلم عن الوجه الأول وضحته وجوه. أولا قول شيخ الإسلام تيمية في قصة الغلام، قول الشيخ الإسلام في قصة الغلام، قال كما مر معنا في المجلد 28 صفحة 540، قال رحمه الله أن الغلام أمر بقتل نفسه. نعم. وما أدرك بشيخ الإسلام تيمية تفهما للألفاظ وتعبيرا عن مدلولاتها، فيعرف ما يقول. نعم. يعرف ما المراد بقتل النفس. نعم. حتى لا يستدرك أحد بجهالة على قول شيخ الإسلام. قال أن الغلام أمر بقتل نفسه، عبارة ظاهرة واضحة أن شيخ الإسلام تيمية جعله قاتلا لأي شيء، جعله قاتلا لنفسه. نعم. لماذا؟ لأنه قام بفعل يعتقد أنه سيقتل بسببه، فيسمى قاتل نفسه، كما سنذكر من وجوه أخرى. فنقول أن شيخ الإسلام تيمية جعل الغلام الذي علم الملك كيف يقتله ويعرف أنه مقتول لا محالة طبعا بأمر الله، جعله قاتلا لنفسه. لماذا؟ لأنه ليس هناك فرق بين أن أقتل نفسي بيدي أو أن أجعل الآخر يقتلني وأنا أعرف أنه سيقتلني، طالما أنني اتخذت السبب المؤدي إلى مقتلي على يد غيري، فهذا قاتل لنفسه وهذا قاتل لنفسه. نعم. في الحكم وفي الصورة وفي المعنى. نعم. دليل ثاني كذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد 22 الثاني عشر صفحة 330، ومر معنا، قال ابن حجر ونقل عن المهلب أن قوما منعوا من ذلك واحتجوا بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، كلام عن أولى أن أي مسألة اختيار القتل على كفر. قلنا إيش؟ أن ابن التين زعم الاتفاق على هذه المسألة، قال اتفقوا على أنه يجوز أن يختار القتل على أي شيء على كفر، فتعقبه المهلب وقال هناك قوم من أهل العلم منعوا ذلك، انتبه، منعوا أي شيء أن يختار القتل على كفر، صحيح؟ طيب انتبه هنا، الذي يختار القتل على كفر، الذي يختار القتل على كفر يقتل بيد من؟ بيد نفسه ولا بيد غيره؟ يد يقتل بيد غيره، صحيح؟ انظر أهل العلم استدلوا بأي شيء على المنع من هذه الصورة، استدلوا بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فسمهم قاتلين على أي شيء؟ لأنفسهم. فالآية شملت الذي يقتل نفسه بيده وشملت الذي يأتي بفعل يعرف يقينا أنه سيقتل بسببه، فهذا قاتل نفسه وهذا قاتل نفسه في الصورة وفي المعنى وفي الحكم. قال ونقل عن المهلب أن قوما منعوا من ذلك، منعوا من أن يختار القتل على كفر، واحتجوا بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فنقول أن هؤلاء القوم من أهل العلم احتجوا على من اختار القتل على الكفر بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، رغم أن الذي يختار القتل على الكفر لا يقتل نفسه بالمعنى الذي يفهمه بعض المعاصرين، وهذا كان مقصور فهم قاصر وتبعيض، لا يقتل نفسه بيده وإنما يتخذ السبب الذي هو إثار القتل على الكفر، يتخذ السبب الذي يكون سببا في قتله، فسمي قاتل النفس وشملته عموم الآية ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا بفهم أهل العلم. فنقول فجعلوهم قاتلين لأنفسهم رغم أنهم لم يقتلوا بأيديهم وإنما قتلوا على يدي غيرهم، نفس كلام شيخ الإسلام تيمية في قصة الغلام، فليس هناك فرق، نكرر وهذه الجملة سنكررها كثير حتى تثبت، ليس هناك فرق بين أن يقوم الإنسان بقتل نفسه بيده أو أن يتخذ سبب يعرف أن هذا السبب سيكون سببا في قتله. نعم. دليل ثالث كذلك وهي قصة مشهورة، قصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهذا فهم الصحابي، وهذا فهم الصحابي، والحديث مشهور أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني والحاكم وصححه الحاكم وافق عليه الذهبي وصححه الألباني في الإرواء برقم 154. نعم. وذكره البخاري تعليقا وصلاة ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما وقواه الحافظ في الفتح وصححه في مكان آخر. نعم. والحديث مشهور. نعم. حديث عمرو بن العاص لما أصابته الجنابة في غزوة ذات الثلاثة، لما أصابته الجنابة في غزوة إيش ذات الثلاثة، وكانت ليلة باردة، فتيمم وصلى بأصحابه بالتيمم، صحيح؟ ولما رجع أخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه بالقصة، فقال له النبي عليه السلام صليت وأنت جنب؟ يضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا على كذا ولكن يزعج. صليت وأنت نوب، فماذا قال عمر؟ فقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. انتبه لأن هذا نص فيما نحن فيه. انظر فهم الصحابي، ففهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فهم أنه لو اغتسل بالماء البارد في الليلة الباردة صحيح ثم مات، فهم أنه لو فعل هذا الفعل يكون قاتلا لأي شيء لنفسه. هل هو ضرب نفسه بسكين أو تعمد أن يقتل نفسه؟ لا، ولكنه أتى بفعل تسبب هذا الفعل في قتله، ففهم أن هذا الفعل يدخل في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ففهم أنه بهذه الصورة يكون قاتل لنفسه رغم أنه ما تعمد أن يقتل نفسه أو أن يطعنها أو غير ذلك، ولكن أتى بفعل كان هذا الفعل سببا في قتله. وهذا الذي نقول أنه ليس هناك أدنى فرق بين أن يقوم الإنسان بقتل نفسه مباشرة أو أن يرتكب فعل فيكون هذا الفعل سببا في مقتله، كالذي يحمل وحده على الجمع الغفير يدخل في الصف ودون أن يطمع في النجاة، هذا قتل نفسه صورة ومعنى وحكمة، ولكنه لتعلقه بإظهار مصلحة الدين أجازه الشرع. نفس الصورة التي نتحدث فيها، فالنظار في الأمر على مصلحة الدين تحقق إظهار مصلحة الدين، فإذا كان هذا الفعل تحقق لإظهار مصلحة الدين جاز، سواء قتل نفسه بيده أو قتلها بغيره أو العادي غيره في الحكم وفي الصورة في المعنى سواء. نعم، فنقول فهم عمرو رضي الله تعالى عنه أنه إذا اغتسل من الماء البارد في الليلة الباردة ومات فقد قتل نفسه، رغم أنه أبدا لم يقصد قتل نفسه بيده كما هو صورة الانتحار المعاصرة. نعم، مما يدل على أنه ليس هناك فرق بين أن يباشر الإنسان قتل نفسه بيده أو أن يأتي بفعل يكون هذا الفعل سببا في مقتله. دلالة أخرى أن ابن كثير رحمه الله ونعم التفسير في تفسيره لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، هذه الآية التي يستدل بها البعض في تفسير لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، ماذا فعل؟ ذكر قصة عمرو بن العاص مباشرة، وبعدها ذكر الأحاديث الواردة في النهي عن الانتحار. نعم، فدلالة على أن ابن كثير كذلك لا يفرق بين أن يقتل الإنسان نفسه بيده مباشرة وبين أن يأتي بفعل يكون هذا الفعل سببا في قتله، فهذا قاتل نفسه وهذا قاتل نفسه. نعم، ونقول أن هذه المسألة على التحقيق ونرجو الانتباه لها نظائر كثيرة في الفقه الإسلامي، لها نظائر كثيرة في الفقه الإسلامي. ما المراد بهذه المسألة؟ أن يأتي الإنسان بعمل ينتج هذا العمل أمرا ما بصورة قطعية، وخاصة في أبواب القتل، وخاصة في أبواب القتل، فليس هناك فرق بين المباشر لهذا الأمر بنفسه وبين أن يقوم بعمل يولد هذا العمل النتيجة المطلوبة. مثال ذلك كما قلنا مسألة الردء والمباشر، الردء والمباشر، وهذه مسألة فقهية في أبواب الجنايات. ما المراد بالردء والمباشر؟ أن يذهب جماعة من اللصوص أو جماعة من القتلة صحيح؟ يتوافقون على قتل رجل، انتبه، يتوافقون خمسة تواطؤوا واتفقوا على قتل رجل صحيح؟ فأمسكه أربعة وقتله الخامس. نعم، القصاص يكون لمن؟ يكون للجميع. لماذا؟ رغم أنه لم يقتل إلا واحد فقط، لم يقتل لم يمارس القتل إلا واحد فقط، ولكن لأن الجميع تسببوا في قتله، سواء منهم المباشر وهو الرجل الوحيد أو الرد المعاونون أو الأنصار وهم الأربعة الأخرون، وهذا باتفاق الجمهور. قال الشيخ سامي ثانية، وهذا نظير من النظائر كما قلنا، أنه ليس هناك فرق بين المباشر بالفعل وبين الذي يأتي بأمر ينتج نفس الفعل، ليس هناك أدنى فرق، طالما اتخذ السبب المؤدي بصورة يقينية، انتبه، اتخذ السبب المؤدي بصورة يقينية إلى وقوع هذا الفعل، كما قلنا ليس هناك فرق بين الذي يقتل نفسه بيده أو بحزام ناسف إظهارا لدين الله وبين الذي يقتحم على الجمع الغفير إظهارا لدين الله، هذا أهلك نفسه وهذا أهلك نفسه، هذا قتل نفسه وهذا قتل نفسه، هذا على يد غيره وهذا على يده، إلا أنما في الصورة وفي الحكم وفي المعنى سواء، هذا قاتل نفسي وهذا قاتل نفسي، وإنما أجازاه الشرع كما قلنا إظهارا لمصلحة الدين. نقول قال الشيخ سليمان تيمية أوضحا الشيء بالشيء يذكر أو يتضح كما في المجلد الثامن 20 صفحة 311، قال وإذا كان المحاربون الحرامية على مثال كانوا جماعة، قال فالواحد منهم باشر القتل بنفسه، من الذي قتل؟ واحد، والبقية إيش؟ ساعده الذي يراقب والذي يمسك والذي يغلق الباب والذي يفتح الباب ونحو ذلك. نعم، قال والباقون له أعوان وردء له، بمعنى ردء ظهر له يسندون. قال فقيل أنه يقتل المباشر فقط، هذا قول وقول مرجوح وضعيف، قال فقط يقتل الذي باشر بالقتل، ثم قال والجمهور على أن الجميع يقتلون، وهذا الذي منقول عن الصحابة. نعم، الأئمة الأربعة، الخلفاء الأربعة، قال والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا 100، قال وأن الردء والمباشر سواء، الذي يباشر الفعل والذي يأتي بالسبب الذي ينتج الفعل، كلاهما في الحكم إيش؟ في الحكم سواء وفي المعنى سواء وفي الصورة سواء. قال وأن الردء والمباشر سواء، ثم قال وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، هذا منقول عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم. قال وهذا المنقول عن خلفاء الراشدين فإن عمر بن الخطاب، انظر ماذا فعل عمر، قتل ربيئة المحاربين. ما المراد بربيئة المحاربين؟ العين. تعرفون اللصوص عندما يذهبون لافتحام مكان يضعون لهم عين فوق مكان عالي حتى ينظر، فإذا جاءت الشرطة يحذرهم، فقط هذا دوره، لم يقتل لم يسرق لم يفعل شيء. قتله عمر رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأنه ليس هناك فرق بين الذي يباشر العمل بنفسه وبين الذي يتخذ الأسباب المؤدية لنفس العمل. نعم، ليس هناك أدنى فرق. وهذا مثال. قال ولأن عمر رضي الله تعالى عنه قتل ربيئة المحاربين، ثم قال والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء، يراقب حتى إذا جاء قوم يحذرهم. مفهوم الكلام. قال ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الرد ومعاونته. نعم. والقصة أو الأثر المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم فيه جميعا. قصة مشهورة، الذين المرأة وعشيقها الذين قتلوا ابن قتلت ابن زوجها. فماذا قال عمر؟ والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء كلهم، لو اشترك في دمي كل أهل صنعاء لقتلهم به. رغم أنه معروف لو اشترك في دمي كل أهل صنعاء، هل كل أهل صنعاء سيباشر القتل؟ لا، واحد فقط سيقتل والبقية تواطؤوا معه. ورغم ذلك قال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. فهذه صورة، هذه صورة أو نظير المسألة التي نحن فيها، أنه ليس هناك فرق بين أن يقوم الإنسان بقتل نفسه مباشرة أو أن يتخذ الأسباب المؤدية إلى قتله. هذا قاتل نفسي وهذا قاتل نفسي. هناك مثال آخر كذلك من فقه الإسلام وفي نفس الباب، باب أبواب الجنايات، ما يعرف عند الفقهاء بالقتل بالتسبب، وهذا نوع من أنواع القتل الخطأ، هذا نوع من أنواع القتل الخطأ، ولكن الأحناف يعني يصنفوه وحده. نعم. هو عند الجمهور من أنواع القتل الخطأ، القتل بالتسبب. ما المراد بالقتل بالتسبب؟ انظر لمثاله كما ذكر الشيخ سيد، الشيخ سيد سابق وبتفصيل، ويعني مرجع مصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيري. المهم ما المراد بالقتل بالتسبب؟ أن يقوم إنسان بحفر بئر، انتبه، رجل حفر أي شيء، حفر بئر في الطريق العام، صحيح؟ حفر لقصد ما، لنفع ما، ولكنه حفر في الطريق العام، فهذا إنسان في الليل لا يرى هذا البئر ولا يعرف به، فيسقط فيه فيقتل. إيش حكم الرجل الذي حفر البئر؟ يدفع الدية. رغم أنه أبدا ما قصد القتل، قصد القتل؟ ما قصد القتل. ورغم ذلك دفع الدية، لماذا؟ لأنه تسبب في قتل هذا الرجل، ولم يقتص منه لأنه ما قصد قتله. نعم، فدفع عنه قصاص ولكنه ألزم الدية. لماذا؟ كما قلت أنه أتى بفعل تسبب في موت هذا الرجل، فأنزل منزلة القاتل له، ولكن رفع عنه القصاص والقتل لأنه لم يقصد، القصد هنا منتفي، ورغم ذلك تلزمه الدية كاملة غير منقوصة. مثال آخر، رجل جاء في بحر ووضع شبكة في الليل مثلا حتى يصطاد في الصباح على سبيل المثال، فعلق رجل يسبح في هذا البحر بهذه الشبكة فغرق فمات، كذلك يدفع هذا الدية الذي وضع الشبكة رغم أنه ما قصد، ولكن كما قلنا أنه أتى بفعل نتج عن هذا الفعل مقتل هذا الرجل الذي مات الدية. نعم، وهذا كما قلنا يدخل عند أهل الفقهاء بالإجماع، يعني بلا خلاف عندهم أربعة في القتل الخطأ. هذا صورة من صور القتل الخطأ التي يلزم صاحبها بدفع الدية، والأحناف يسمون القتل بالتسبب هو اسم أدق، القتل بالتسبب هو اسم أدق، ولكن التفريق يعني لا ينتهي عنه خلاف في الحكم. فهذه كلها صور يظهر لنا فيها عدم الفرق أبدا عند التأمل بين الذي يأتي بالفعل مباشرة وبين الذي يأتي بعمل ينتج لنا نفس الفعل. نعم. وهذا كما قلنا دليل رابع. دليل خامس هو ظاهر وواضح، أنه لا فرق في تحريم الانتحار، لا فرق في تحريم الانتحار بين أن يقوم رجل ويأخذ السيف بيده، وهذه صورة ظاهرة، يأخذ السيف بيده وقف عن الشهر منتحرا جزعا واسا من هذه الدنيا، أراد الانتحار بالفعل، هذا إيش حكمه؟ منتحر، حكمه حرام، صحيح محرم، لا نختلف فيها. طيب جاء إنسان آخر وقال لا أنا لن أنتحر بهذه الصورة، فأعطى السيف لصاحبه وقال له ضربني في بطني. نعم. فضربه في بطنه فقتله. إيش يسمى هذا الرجل؟ هل نختلف بأنه يسمى منتحر معنا وصورة وحكما؟ نختلف؟ ما نختلف، نوضح لكم بصورة أظهر. نعم. جاء إنسان كما قلنا وقتل نفسه، فجاء آخر وقال لا أنا لن أنتحر، طب إيش تفعل؟ قال سأرمي نفسي أمام القطار، فرمى نفسه أمام القطار فقتل على يد القطار أو على يد سائق القطار، إيش يسمى؟ هل نختلف أنه يسمى منتحر؟ يسمى منتحر، مسألة ظاهرة. أو رمى نفسه أمام العربة، أو أمر غيره أن يضربه بهذه الحقنة فيها سم حتى يموت، إيش يسمى هذا؟ يسمى منتحر، رغم أنه قتل على يد من؟ على يد غيره، وهذا ليس شيء أخلاق، داخل في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. جاء ورمى نفسه أمام القطار فدهسه القطار فقتل على يد السائق، ولكنه منتحر. لماذا؟ لأن القصد هو قصد الانتحار. فنحن لا نفرق في التحريم بين الذي ينتحر بيده وبين الذي يأتي بفعل يكون سببا في انتحار، وهذا محرم وهذا محرم، لأنه فعلها جزعا وأسا من هذه الدنيا وأراد أن يتخلص منها، صحيح؟ كذلك ليس هناك معنى، ليس هناك معنى أن نفرق بين الذي يحمل على العدل الغفير على الألف، يدخل في الألف ويعرف يقين أنه لن يخرج، صحيح؟ وبين الذي يقتل نفسه، لا نفرق في المعنى. لماذا؟ إذا كان الأول والثاني كلاهما قصد إظهار مصلحة الدين، كما في قصة الغلام، فالغلام أمر الملك أن يقتله يقينا. لماذا؟ لم تحار ولا جزع ولا فجع حاشا وكلا، وإنما إظهار لمصلحة الدين، فيسمى قاتل لنفسه، سواء قتلها بنفسه أو على يد غيره. وهذا والله تعالى أعلم وجه ظاهر. فنقول كما لا نفرق في التحريم بين من قتل نفسه بيده أو قتل نفسه بفعل غيره طالما أنه قتلها جزعا وأشا، فنقول كذلك ليس هناك معنى للتفريق بين من يقتل نفسه بيده أو أن يقتل نفسه بفعل غيره طالما أنه قتلها إظهارا لمصلحة الدين. نعم، هذا الوجه الأول. نقول وجه آخر، الوجه الثاني، أن النهي الوارد في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هذا النهي على التحقيق هو في أي شيء؟ في صورة الانتحار المحرمة، أن يأتي رجل ويقتل نفسه تخلصا من هذه الدنيا يأسا جزعا فزعا إلى غير ذلك من المقاصد الغير معتبرة في الشرع. نعم، أما الذي يقتل نفسه بيده أو بيد غيره إظهارا لمصلحة الدين فأبدا لا يقول إنسان أنه يشمله هذا النهي. وانظر لتفسير الشيخ الشعري لهذه الآية، قال رحمه الله صفحة 141، قال لا يقتل الإنسان نفسه، ثم قال ويدخل في ذلك، ما المراد بالنهي هنا؟ ما المراد بالنهي ولا تقتلوا أنفسكم؟ قال ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. نعم، فالذي قتل نفسه فالذي انتحر ألقى بنفسه إلى أي شيء؟ إلى التهلكة. فنسأل سؤال، هل الذي يقتل نفسه إظهارا لمصلحة الدين ألقى بنفسه إلى التهلكة؟ مرت معنا الإجابة بالتفصيل، مرت معنا الإجابة أن هذا مستثنى من إلقاء النفس بالتهلكة، بل التهلكة على التحقيق هي نقيض الفضل، هي ترك الجهاد. مر معنا بالتفصيل أن الذي يحمل على عدو، الذي يدخل ولا يطمع في النجاة، الذي يقتل نفسه أبدا ليس يدخل غير داخل في قوله تعالى ولا تركب أنفسكم إلى التهلكة. والشيخ سعد نفسه في تفسيره الآية الأخرى في قوله تعالى ولا تركب بأيديكم إلى التهلكة ماذا قال؟ صفحة 100 صفحة 72 قال والإلقاء باليد إلى التهلكة. هو الشيخ الذي قال أن النهي لا تقتلوا أنفسكم هو إلقاء بالتهلكة. انظر ماذا قال في قوله تعالى ولا تركب أيديكم إلى التهلكة، قال والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين، الأول ترك ما أمر به العبد، ثم قال فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله. فترك الجهاد هو إلقاء التهلكة، ليس الجهاد وليس تقحر مالك الجهاد وليس بيع الدنيا بالآخرة، فهذا كما قلنا ممن اشترى الآخرة بالدنيا وليس ممن قتلوا أنفسهم أبدا. نعم، قال الحافظ في فتح الباري موضحا هذا المعنى المجلد السادس صفحة 29 قال وطلب الشهادة في الجهاد لا يتناول النهي عن الإلقاء في التهلكة. إذا قلنا أن الذي يقتل نفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى إظهار لمصلحة الدين ليس من إلقاء النفس في التهلكة، صحيح؟ كما شرحنا بالتفصيل. إذا لم يكن في إلقاء النفس في التهلكة إذا هو غير داخل في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا المراد. مفهوم؟ قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم هو النهي عن إلقاء النفس بالتهلكة ومنه الانتحار. ونحن برهنا أن الذي يقتل نفسه إظهارا لمصلحة الدين غير داخل في صورة هذا النهي، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا هو غير داخل في هذا النهي ولا تقتلوا أنفسكم، وإنما الآية على التحقيق في النهي على الانتحار المذموم، أن ينتحر الرجل تخلصا من هذه الدنيا لا لمقصد شرعي من المقاصد التي مرت معنا. هذا وجه في هذه الآية. وجه آخر في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى هو أحسن القائلين وأوضح بيان في نفس الآية مباشرة في التي تليها، وضح ما المراد بالنهي. فليس كل قتل النفس منهي عنه، لا، إنما المنهي عنه بنص قوله تعالى عدوانا وظلما، ولا نتعقب ولا نستدرك على المولى سبحانه وتعالى، بيان واضح ظاهر لا يحتاج إلى تأويل. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ثم قال مقيد صورة النهي كما قلنا حتى يوضح لنا أن هناك صور مستثناة من قتل النفس تجوز، بل مستحبات، بل قد تكون في بعض الحالات واجبة للوصول إلى هذا لهؤلاء الطواغيت. وضح سبحانه وتعالى أن النهي مقيد وليس مطلق، فليس كل قتل للنفس، انتبه، ليس كل قتل للنفس يدخل في الآية، لا. قال تعالى ومن يفعل ذلك بعدها مباشرة عدوانا وظلما، تقيدان واضحان، عدوانا وظلما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. فأوضح المولى سبحانه وتعالى أن النهي مقيد بأن يكون قتل النفس عدوانا وظلمة. وهل الذي يقتل نفسه إظهار لمصلحة الدين قتلها عدوانا وظلمة؟ هل الغلام قتل نفسه عدوانا وظلمة؟ هل هؤلاء الأجلاء الذين كانوا يحملون على العدد الغفير بل على جيش الأسر قتلوا أنفسهم عدوانا وظلمة؟ هل عكرمة بن أبي جهل قتل نفسه عدوانا وظلمة؟ هل براء قتل نفسه عدوانا وظلمة؟ هل أنس بن المنذر قتل نفسه عدوانا وظلمة؟ سلسلة طويلة لا تنتهي. سلسلة طويلة تنتهي. كل منهم دخل ويعرف يقين أنه لم يخرج، أنه مقتول. وأوضح ذلك قصة الغلام. فهل الغلام قتل نفسه عدوانا وظلمة؟ هل هذا الثناء العطر الذي سجله لنا القرآن الكريم وسجله لنا النبي صلى الله عليه وسلم على الغلام وأصحابه يسمى عدوانا وظلمة؟ أظن ما يقولها أحد. نعم، وهذا فهم العلماء كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح عن المهلب في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، المجلد 12 صفحة 330. قال ونقل عن المهلب أن قوما منعوا من ذلك أن يختار القتل على كفر واحتجوا بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا كما قلنا دلالة على أن هؤلاء العلماء لم يفرقوا بين أن يقتل نفسه بيده أو أن يقتل على يد غيره، فجعلوا كلاهما يدخل في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. قال المهلب يقول ولا حجة فيه، لا حجة في استدلالهم بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. قال لماذا؟ قال لأنه قال تلو الآية المذكورة بعدها مباشرة ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. قال المهلب فقيده بذلك، قيد النهي بأن يكون أي شيء عدوان هذه الجملة. قال المهلب ونقله الحافظ وأقره وليس من أهلك نفسه في طاعة الله ظالما ولا معتدي. ماذا قال؟ قال أهلك إيش؟ أهلك نفسه بنفسه بيده، أهلك نفسه. قال الذي يفعل هذه الفعل أبدا لا يسمى ظالما ولا معتدي، بل هو ممن شرع كما قلنا الآخرة بالدنيا. انظر ماذا قال الجصاص في أحكام القرآن، قال قال إذا كان، انتبه، إذا كان في تلف نفسه منفعة عائدة، إذا كان في تلف نفسه منفعة عائدة على الدين فهذا مقام شريف. عدوانا وظلما أم مقام شريف؟ انظر ماذا قال أهل العلم، قال فهذا مقام شريف مدح الله به أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه، فأصحاب هذا المقام أصحاب ممدوحون بل قمة المدح والثناء. قال فهذا مقام شريف مدح الله به أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه في قوله انظر التكليف الصحيح لهم ليس عدوانا وظلما وليس إلقاء النفس بالتهلكة، قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا التكليف الصحيح لهذه السورة، أن يقتل نفسه إظهارا لمصلحة الدين، وحاشا وكلا أن يقال في حق هذا الرجل أنه قتلها عدوانا وظلما. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا أن الإنسان لابد أن يفرق بين قتل النفس بصورة الانتحار وبين قتل النفس شراء الآخرة بالدنيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 25 صفحة 281 قال رحمه الله فينبغي للمؤمن، انتبه لأن الاشتباه في الصورة قد يظن البعض أنه تساوي في الحكم، حاشا وكلا حاشا وكلا. قال فينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الإنسان قتل نفسه الانتحار، فينبغي المؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الإنسان قتل نفسه أو تسببه في ذلك، فلم يفرق بين أن يقتل نفسه مباشرة أو يأتي بفعل يكون سببا في أي شيء في قتله أو تسببه في ذلك، هذا منهي عنه وهذا منهي عنه، هذا قتل النفس محرم وهذا قتل النفس محرم سواء بيده أو بيده إيش غير. انظر تعبير ابن تيمية، قال فينبغي المؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الإنسان قتل نفسه أو تسببه في ذلك وبين، انظر صورتنا شراء الآخرة بالدنيا، وبين ما شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم له. ما رأيكم في هذا البيان؟ نعم. فالاشتباه في الصورة الظاهرية ليس معنى اشتباه في الحكم، حاشا وكلا أبدا. قال وبين ما شرعه الله، هذا المقام السامي المحمود، وبين ما شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم له، كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وكما قال تعالى وسلام من شيخ الإسلام ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أي يبيع نفسه. هذا الوجه الثاني. أما الوجه الثالث هو أنه هو كذلك من قصة أصحاب الأخدود، قصة أصحاب الأخدود. نعم، في قتل الغلام وإن كان عندنا قتل نفسه بنفسه، نعم، إلا أن هذا القتل تم على يد الملك أو تم على يد غيره، وكما قلنا ليس هناك أدنى فرق بين أن يقتل نفسه بيده أو أن يأتي بسبب ينتج منه قتله على يد غيره. نعم، هناك صورة أوضح، قوم قتلوا أنفسهم بأيديهم انتحروا بالمعنى العصري، فقد جاء في قصة أصحاب الأخدود فأمر الملك، نعم، كما قلنا أن القوم بعد أن رأوا الغلام قتل على يد الملك ماذا قالوا؟ قالوا آمنا بأي شيء؟ آمنا برب الغلام، فأمانة القرية بأسرها. ماذا يفعل الطاغية؟ طبعا ما سكت، نعم، ف فعمر أي الملك بالأخدود قصة نفسها هنا التي من أجلها كما قلنا كانت سورة البرسورة بأسرها. نعم. فعمر أي الملك بالأخدود، تعرفون لخديد خفر في الأرض توضع فيها النار، بالأخدود في أفواه السكك في طرقات المدينة حفروا أخاديب لهؤلاء القوم المؤمنين، فخدت حفرت وأضرم النيران أضرموا فيها إيش النار. وقال انظر هنا، وقال من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها أو قيل له اقتحم فيها. انتبه، هؤلاء القوم الآن في أي حالة؟ حالة إكراه، فتح الله عليك. صحيح. وما حكم المكره على الطلاق ضد الكفر أو الوقوع في الكفر، يجوز له أم لا؟ يجوز. وانتبه لأن قوم من يعرفون ابن لا يعرفون يقول لك هذا شرع من قبلنا، هذه على التحقيق مسألة من الأصول المشتركة بين جميع أنبياء المرسلين. نعم. هذه الصورة بأسرها صورة كاملة، متى أنزلت؟ في المرحلة المكية والمرحلة المدنية، بلا خلاف في المرحلة المكية. وهل كانت المرحلة المكية قوم كانت مرحلة تشريع؟ لم تكن مرحلة تشريع، كانت مرحلة تربية عقائدية إيمانية. نعم. فالأصول الاعتقادية في كل مرحلة مكية هي من الأصول المشتركة بين جميع أنبياء المسلمين، وخاصة هذا الأصل هو أي شيء جواز الثبات والصبر بل وإثار قتل على الطرف الكفر. ولذلك نقل الإجماع القطبي في تفسير هذه الصورة. أي شرع أصلا الحديث عن هذا الشرع شرعنا أو شرع ما قدرنا، هذا كلام باطل، ليس هذا المكان، هذا من الأصول المشتركة لدى جميع الأنبياء والمسلمين. ولذلك لما شرح أو فسر الصورة القرطبي نقل هناك الإجماع. هذا الإجماع لمن؟ لمن قبلنا أم لنا؟ ولكن الجهل آفة النفوس. نعم. قال وقيل من لم يرجع عن ديني فاحموه فيها أو قيل له اقتحم. نعم. فالقوم في حالة إكراه. نكمل، هل يجوز للمكره أن يتلفظ بالكفر؟ يجوز، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سبحان الله، ما يفقه هؤلاء الأئمة. القرطبي في قوله تعالى إلا من أكره نقل الإجماع، كرره مرتين. نعم. قال هنا الإجماع وأجمعه كما سنذكر، ثم قال وسنكرره في سورة البروج. أي شرع من قبلنا أو شرعنا كلام من الفاضي هذا. فنقول نعم وقيل واقتحم ففعلوا، ماذا فعلوا؟ هل انتبه، هل وقفوا حتى جاء الملك وأعوانه فحملوهم وألقوا فيهم في نار جهنم، في هذه النار نار جهنم الدنيا هذه، هل فعلوا ذلك؟ لو قلنا بأنه لا يجوز للإنسان أن ينتبه، لو قلنا أنه لا يجوز كما يقول بعض الإنسان أن يقتل نفسه بيده إظهار لمصلحة الدين كما يقولون، وإنما يبقى وينتظر حتى يقتل على يد غيره إظهار لمصلحة الدين، لو قلنا بهذه الصورة إذا هؤلاء قوم وقف أي شيء، وقف في إثم ووقف في معصية، وكان يفترض في حالهم أنهم يقفوا في مكانين إلى أن يأتي جنود الطاغية فيحملوهم ويلقون به في النار، وهذا لم يحدث، بل هم مباشرة سارعوا وألقوا بأنفسهم، انتحروا، نعم انتحروا، انتحروا وألقوا بأنفسهم في النار، ولكن لا أي شيء إظهارا لمصلحة الدين. وكان أعطر ثناء وأجمله من المولى سبحانه وتعالى على هؤلاء القوم وعلى لسان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه صورة ظاهرة من قتل النفس باليد وليس بيد الغير، وإن كنا كما قررنا أنه ليس هناك فرق، ولكن فقط رفعا للتلبيس إن كان هناك تلبيس. قال ففعلوا أي ألقوا بأنفسهم في هذه النار. قال حتى جاءت امرأة ومعها صبي رضيع له، وهذه كذلك من دلائل أيضا هؤلاء القوم ومن تزكية المولى سبحانه وتعالى، أنجرت على أيديهم معجزة، طفل في المد، صبي في المد يتكلم. حتى جاءت امرأة ومعها صبي له فتقاعست، ليس خوفا على نفسها إنما خوفا على من؟ على الصبي الذي معها الرضيع، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام أنطقه المولى سبحانه وتعالى يا أمه اصبري. والصبر واجب ولا مستحب؟ صبر مستحب ليس بواجب، صحيح؟ ففعلوا أمر في حقهم مستحب، فكيف إذا تعين أو كيف إذا كان واجبا؟ فقال يا طبعا هذا نيلا للدرجات العلى، فقال الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. هذه كذلك تزكية أخرى لهؤلاء القوم رغم أنهم انتحروا، نعم انتحروا، ولكن إظهار لمصلحة الدين. نعم. فنقول أن في هذه القصة فوائد، منها أولا أن هؤلاء القوم اختاروا القتل على الكفر رغم أنهم مخيرون وليسوا مجبرين، فيجوز للإنسان كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إذا تعرض لإكراه ملجئ، وهم في حالة إكراه ملجئ أن يتلفظ بالكفر. نعم. ورغم ذلك هم آثروا أي شيء، آثروا العزيمة على الأخذ بالرخصة. نعم. نقول أن هؤلاء القوم اختاروا القتل على كفر رغم أن لهم رخصة في الإجابة لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ونقول أن هذا من الأصول المشتركة لدى جميع الأنبياء والمرسلين. نعم. فالمسألة لا تحتاج أن نقول شرعنا أو شرع من قبلنا، هذا كلام ساقط ولا يوضح إليك. ولذلك استدل كل أهل العلم بهذه القصة وبالحديث كما فعل القرطبي وكما ذكر ابن كثير وكما استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر القصة، قال ولهذا جوز الأئمة الأربعة الاندماس في صف الكفار. ده أي دليل؟ قال لهذا إيش يقصد؟ حديث أي شيء؟ حديث الغلام، فجعل حديث الغلام أصل يستدل به في مسألة قيم. نعم. فنقول وهذا من الأصول المشتركة بين جميع الأنبياء والمرسلين، هذه الأولى. الثانية أن هؤلاء القوم، انتبه، ألقوا بأنفسهم في النار بأنفسهم، فقتلوا أنفسهم بأيديهم إظهارا لمصلحة الدين. فعلى القول بالتفريق بين بين أن يقتل الإنسان نفسه بيده كما يقول بعض، وبين أن يقتل أن يقتل على يد غيره، والقول بجواز الثاني دون الأول، نقول على هذا الفرق. فكان الواجب في حق هؤلاء القوم أن يقوا في أماكنهم إلى أن يأتي الطاغية وأعوانه فيحملوهم ويقوم في أي شيء في النار، أو أن يقتلوهم بالسيف وبالسلاح، وهذا ما لم يحدث. وإنما القوم بأنفسهم صارعوا وألقوا بأنفسهم طائعين مختارين للقتل على كفر في هذه النار. وهذه صورة ظاهرية من صور إتلاف النفس باليد إظهارا لمصلحة الدين. ثالثا أن إلقاءهم أنفسهم بأيديهم في النار إظهارا لمصلحة الدين لا يمكن أبدا أن يكون ظلما وعدوانا. نعم. فهذه الصورة أيضا لا تدخل في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، بدليل أن الله مدحهم، صحيح؟ إذن معنى ذلك إيش؟ أن النهي في قوله ولا تقتلوا أنفسكم في صورة الانتحار المحرم، وهذا ما خلفنا فيها. مشتان بين رجل قتل نفسه انتحارا ويأسى من هذه الدنيا، وبين رجل قتل نفسه بيده منتحرا ولكن إثارا للضرر الآخرة. نعم. نقول أن إلقاء أنفسهم بأيديهم إظهار لمصلحة الدين لا يمكن أبدا أن يكون ظلما وعدوانا. كيف؟ وقد مدحهم المولى سبحانه وتعالى في كتابه. بل لماذا ذكر المولى سبحانه وتعالى هذه القصة في سورة البروج في الفترة المكية؟ لماذا؟ كما ذكرنا بالأمس، فتح الله عليك لتثبيت المؤمنين، فجعلهم قدوة، المولى سبحانه وتعالى جعلهم قدوة للأمة المحمدية حتى يتأسوا ويتسلوا بل ويقتدوا بهم في فعله فينتاجوا نهجهم. فنقول فكيف وقد مدحهم المولى سبحانه وتعالى في كتابه، بل جعلهم قدوة وأسوة لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه ولأصحابه من بعد، بل ولأمته من بعدهم كذلك. بل وهذا كان في صورة كاملة، صورة أي شيء؟ صورة البروج. قال فيها تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، ثم قال وهم على ما يفعلون بأي شيء بالمؤمنين، فوصفهم بأعلى وصف وأجمل وصف الإيمان، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العلي الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، تأكيد وتكرار، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. فأي عدوان وأي ظلم يقال في من قتل نفسه بيده منتحرا إظهار المصلحة، أي عدوان أو ظلم. نعم. وكما ذكرنا أن هذا الحكم الذي تضمنته هذه الصورة وهذه القصة، قصة أصحاب الأخدود، لا يقال فيه هل هو من شرعتنا أو من شريعة من قبلنا، بل هذا أصل من الأصول المشتركة لدى جميع الأنبياء والمرسلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد، الأنبياء أبناء العلات. بل المولى سبحانه وتعالى ذكرنا هذا الوصف في قوله تعالى وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استطاعوا. إيش شرع من قبلنا وشرعنا الذي يقال حول هذه المسألة؟ ولذلك تدل بها شيء القرطبي في تفسيره في المجلد الأول، المجلد الأول صفحة 188، ونقل الإجماع فقال أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرسل. ماذا قال؟ فصارت هذه القصة أصل عندنا في الأمة المحمدية، صارت أصل لإظهار فضيلة الثبات والصبر على دين الله وإطار النفس والنفيس تحقيقا لهذه المصلحة العظمى. قال أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرسل. ثم قال في سورة البروج، نقل الإجماع مرة أخرى في هذه القصة، قصة البروج في المجلد 19 صفحة 293. نعم. دليل آخر كذلك أن هذه الأصول المشتركة حديث من؟ في الصحيح صحيح البخاري، حديث خباب بن أرط لما اشتد عليهم الإذاء والتعذيب والنكال من المشركين ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومتوسد برده عند الكعبة، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ والحديث مرة معنا من قبل. فماذا قال؟ لقد كان يؤتى بالرجل ممن قبلكم فيمشط بأنصات الحديد ما بين عظمه ولحمه وينشر بالمشار من رأسه إلى قدمه فلا يصرف ذلك عن دينه. نعم. ولكنكم قوم تستعجلون إلى آخر الحديث. بالإضافة كما قلنا لأن هذه الصورة نزلت في الفترة المكية، ومعروف أن الفترة المكية لم تكن فترة تشريع وإنما كانت فترة تربية إيمانية عقدية، والعقيدة ثابتة لدى جميع الأنبياء والمرسلين، وخاصة هذا الأصل إيثار النفس والنفيس على التلفظ بالكفر أو الوقوع فيه كما حكى القرطبي الإجماع. ولذلك كما قلنا مثلا استدلوا بهذه القصة في تقرير مسائل فرعية فقهية في الشرع كما فعل شيخ سنة تمية في المجلد 28 صفحة 45 وقال وأمر الغلام بقتل نفسه ثم قال في الأخير ولهذا اعتمادا على قصة الغلام جوز الأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة استدلوا بقصة الغلام على تجويز صورة فقهية هي أن ينغمس الرجل يصف كفر. الأئمة الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد استدلوا بقصة الغلام دلالة ظاهرة على أنهم جعلوها من شرعنا ولم ينظروا أصلا لهذه التفريق عليها من شرعنا من قبلنا أو شرعنا كما قلنا لأنها مسألة على تحقيق من مسائل الاعتقاد والأصول المشتركة لدى جميع الأنبياء والمرسلين. نعم قال القرطبي في تفسير لهذه الصورة سورة البروج كما ذكرنا مجلد 19 صفحة 293 قال وقد قال علماؤنا أعلم الله عز وجل المؤمنين من هذه الأمة في هذه الآية ما كان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائد قال يؤنسهم بذلك. فالصورة أنزلت إيناسا وتسلية وتثبيتا لمن؟ المؤمنين يؤنسهم بذلك. وذكر لهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه قصة الغلام ليصبروا على ما يلاقون من الأذى. كذلك النبي عليه السلام لما قص علينا قصة لم يقصها طباطا وإنما حتى أضرب لهم أي شيء النموذج والقدوة والأسوة قال ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والألام والمشقات التي كانوا عليها ليتأسوا بمثل هذا الغلام. فالله ذكرها والنبي صلوات ربي وسلامه ذكرها كذلك في معرض الاحتجاج بل قمة الاحتجاج حتى تكون قدوة ومنارة للصحابة يتأسوا بمثل هذا الغلام في صبره وتمسكه بالحق وبذله نفسه في حق إظهار دعوته. قال ودخول الناس في دين الله مع صغر سنه وعظم صبره. قال وكذلك الراهب صبر على التمسك بالحق حتى نشرب المنشار. وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله تعالى ورسخ الإيمان في قلوبهم صبروا على الطرش في النار ولم يرخصوا ولم يرجعوا في دينهم. نعم فالشاهد من هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى وكذلك رسوله صلوات ربي وسلامه عليه أن الله ذكر هذه القصة وذكرها رسول صلوات ربي وسلامه عليه في معرض الاحتجاج تثبيتا وتسلية للمؤمنين حتى ينتهجوا نهجه. نعم وهذا والله تعالى أعلم كلام ظاهر. فإذا ربعت ذلك من هذه القصة وانتبه لها أن هؤلاء القوم جاز لهم أن يقتلوا أنفسهم بأيديهم رغم أن فعلهم هذا لم تتعلق به مصلحة من أي وجه. المصلحة لا يدرك جهاد لم تعلق بها مصلحة من جهة النكال وإلحاق الأذى والضرر بالعدو. هل عندما ألقوا بأنفسهم مختارين في النار وانتحروا بهذه الصورة الظاهرة هل أصابوا العدو بضرر من الأضرار المادية؟ أبدا لا قليل ولا كثير. فلم يكن في هذا القتل للنفس نكاية أو جرح أو نزام أو أي ضرر مادي لحق أعداء الله. نعم كان هناك مصلحة ومصلحة عظمى جدا جدا جدا وارجع لكلام سيد لو كلامنا فيش في هذه الصورة كلامنا فيش جدا مصلحة عظمى. وهي أي مصلحة؟ مصلحة بالفعل إظهار الدين بإعزاز الله لأوليائه واستعلائهم بإيمانه. نعم صورة من أعظم صور الاستعلاء الإيمان المصلحة لا أحد ينكرها. نعم نقول نريد أن نبنى على هذه المسألة نقول أن الفعل أن قتل النفس الذي يتعلق بالمصلحة من جهتين أولى أم قتل النفس الذي يتعلق بالمصلحة من جهة واحدة أيهما أولى؟ الذي يتعلق به المصلحة من جهتين. فنقول أن الذي يقتل النفس في عملية شرعية فيحق أولا إظهار الدين بالاستعلاء الإيماني وإعزاز أهله بقتل نفسه وهذا ما يغضب الكفار كما قال تعالى صحيح ويخشى صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبكم. انتبه هذه مصلحة. مصلحة أخرى أنه حق أي شيء النكاية بل غاية النكاية والضرر والأذى في أعداء الله. فتجمع في سورة العصر تجمع فيها المصلحة من جهتين. نعم في حين أن هؤلاء القوم الذين ألقوا أنفسهم بأيديهم في النار كان في شأنهم مصلحة نعم ولكن مصلحة من جهة واحدة هي إعزاز هذا الدين باستعلاء أهله بإيمانهم. نعم فنقول أن سورة العصر والله تعالى أعلم وأعلم قياسا على سورة أصحاب الأخدود هي أولى بكثير لأن المصلحة فيها من جهتين بل على التخريش من جهتين من عدة جهات. أولا فيها استعلاء الإيمان استعلاء أصحاب هذا العمل بإيمانهم وإعجاز الدين. ثانيا فيها النكاية في أعداء الله، ثالثا فيها إرهاب أعداء الله وقص الرب في قلوبهم، رابعا فيها تشجيع وتجرأة المسلمين حتى يقتحموا على أعداء الله. نعم، فهي مصالح متعددة وليس مصلحة من جهة واحدة، فهي أولى بكثير قياسا على صورة قتل أصحاب الأخدود لأنفسهم. نعم، هذا كان متعلق بالوجه الرابع. الوجه الخامس، انتبه له، الوجه الخامس ما ذكره الفقهاء. ما ذكره الفقهاء في مسألة فقهية معروفة تذكر في أبواب الجهاد. نعم، وهي مسألة احتراق السفينة في البحر، هل ركابها أن يلقوا بأنفسهم في الماء اختيارا للغرق على الحرق أم لا؟ قوم غزوا في سبيل الله في البحر، صحيح؟ من غزو البحر، طبعا غزو البحر أفضل من غزو البر ليش؟ بالضبط مضاعف. انتبه لهذه الصورة، فجاء أعداء الله وألقوا على هذه السفينة ايش؟ نار، فاحترقت السفينة، فستحترق فعلا، صحيح؟ فهم بين أمرين، انتبه، هم بين أمرين، إما أن يقتلوا بالحرق وإما أن يقتلوا بأي شيء بالغرق، إما أن يبقوا في السفينة حتى يحترقوا فيموتون ويقتلون، وإما أن يلقوا بأنفسهم، انتبه، وإما أن يلقوا بأنفسهم في الماء فيغرقون، صحيح؟ نقول مثلا نعم فيها خلاف، صحيح؟ ولكن اختار أئمة فضلاء الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم الله تعالى لهم، وكنا سنذكر اختاروا أنه إيش؟ لهم أن يلقوا بأنفسهم في الماء فيموتوا غرقا، انتبه، فيموتوا أي شيء غرقا. لو أن المسألة كما يقول بعض أنه هناك فرق بين أن يقتل نفسه بيده وبين أن يقتل نفسه بيد غيره، لا لما جاز لهؤلاء القوم أبدا أن ينقب أنفسهم في أي شيء في الماء، وكان يجب عليهم أن يقف في أماكن إلا أن يحترق. وسنجد بعد قليل في الوجه السابع أو الثامن أن بعض العلماء المعاصرين جعل هذه المسألة أصل، جعلها أصل رغم أنها فيها خلاف، ورغم ذلك جعلها أصل وبنى عليها صورة انتحار، وهي صورة قتل النفس، صورة انتحار يقصد الانتحار، ولكن أجازها تحقيقا لمصلحة الدين كما سيأتي في مضمونه. جاء في المدونة الإمام مالك المجلد الثاني صفحة 25، قلت القائل سحنون من أجلة فقهاء المالكية وتلميذ القاسم، قلت القائل سحنون يسأل شيخه ابن القاسم جامع المدونة وجامع الإمام مالك شمال إفريقيا تلميذ الإمام مالك، أرأيت السفينة إذا أحرقها العدو فيها أهل الإسلام أكان مالك يكره لهم أن يطرحوا أنفسهم؟ انتبه، هل كان مالك يكره أن يأتي هؤلاء القوم الذين في السفينة ويتحفرق ويطرح أنفسهم فينتحروا بإرادتهم غرقا في الماء حتى لا يقتلوا بالحرق؟ لو كنا لا انتحر من هي عنه أو أن قتل بالنفس من هي عنه، ماذا يكون إجابة ابن مالك؟ يمنع، صحيح؟ قال، وهذه دلالة أخرى على أنه ليس هناك فرق بين أن يقتل نفسه بيده، انتبه، السؤال نفسه، انتبه بالإجابة، السؤال نفسه دلالة على أنه ليس هناك فرق بين أن يقتل نفسه بيده منتحرا أو أن يأتي بسهل يكون سببا في قتله منتحرا، وإلا لم يحتاج إلى هذا السؤال. فهم هذا الوجه اللطيف، لو أن هناك فرق بين أن يقتل الإنسان نفسه بيده وبين أن يأتي بفعل يقتل بسببه الانتحار، إذا لم يكن هناك فرق لم يسأل هذا السؤال، ولكن لأن هناك فرق بالفعل، لأنه ليس هناك فرق سأل هذا السؤال. قال كان مالك يكره لهم أن يطرحوا أنفسهم، وهل يراهم قد أعانوا على أنفسهم قتلوا أنفسهم كما أظن البعض؟ قال بلغني ابن قاسم يجيب، بلغني أن مالك رحمه الله سئل عنه فقال لا أرى به بأسا، لا أرى به إيش بس، إذن يجوز لهم أن ينتحروا بالغرق دون أن يقتلوا حرقا. ثم ماذا قال إمام مالك؟ توضح لا أنها انتحار وأنه قد وليس نجاة كما تأولها البعض، لا، قال إنما يفرون من الموت إلى الموت. إذن هو رمى نفسه بنية إيش؟ بنية النجاة ولا بنية الموت؟ بنية أن يقتل نفسه بالغرق. وإنما يفرون من الموت إلى الموت، يفرون إلى أي شيء؟ إلى الموت، مثال ظاهرة، فهو ذهب إلى الموت بنص الإمام مالك، وسيأتي معنا تعبير الإمام أحمد واضح. قال إنما يفرون من الموت إلى الموت، فهو عارف أنه سيموت غرقا لا محالة، مسألة ظاهرة. وقال ابن قدامة في المغني المجلد الثامن صفحة 335، قال وإذا ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون فاشتعلت فيها، فما غلب على ظنهم السلامة فيه من بقائهم في مركبهم أو إلقاء أنفسهم في الماء فالأولى لهم فعل هذا وجه. ماذا قال الإمام ابن قدامة؟ قال يبحثون أيهما أسلم لهم، هل أسلم لهم يظل في السفينة حتى يحترق، وللأسلم له أن يرمي نفسه في الماء غرقا، هذا وجه. ثم قال ثبت وإن استوى عندهم الأمران، فقال الإمام أحمد كيف شاء صنع. ما معنى استوى عندهم الأمران؟ إذا متحقق أي شيء؟ متحقق القتل، وهذا الذي نريد، متحقق القتل، سيقتل حرقا وسيقتل غرقا، فاختار الغرق بنفسه وبإرادته. فلو كان هناك فرق لم يجد له أن يختار الغرق، يظل حتى يحرق، حتى لا يعين نفسه وحتى لا يقتل نفسه، على القول بالفرق. ولكن عندنا قول الفرق منتفي. قال: فقال أحمد: كيف شاء صنع. وهناك رواية أخرى قال الأوزاعي: هما موتتان. إذا النجاة ولا موت؟ هما موتتان، فاختر أيسره، فيختار أيسر للموت ليس النجاة. مسألة ضرب. وكما قلنا المسألة نعم خلافية، مسألة خلافية. هناك قوم قالوا يظلون في السفينة حتى يحترقوا، نعم حتى يحترقوا، ولكن هذا هو القول الأقوى كما قلنا، نعم، بالإضافة إلى أن هذه المسألة كما سيأتي معنا جعلها البعض أصل وبنى عليها مسألة أخرى، نعم. وكما قلنا المسألة فيها خلاف. وفي رواية أخرى على أحمد أنهم يلزمهم السفينة حتى يحترقوا، ولكن هذا المشهور، نعم. فنقول خامسا، هذا الوجه الخامس، واسمع هذه القصة العجيبة وهي ظاهرة فيما نحن فيه، بل غاية في الروعة وفي الظهور، مركبة عن صورة الواقع. انتبه لهذه القصة واسمع لها، رغم أن فيها ألم وفيها حزن على المسلمين، نعم، ولكن كذلك صورة رائعة من صور قتل النفس، وبصورة جماعية ليس بصورة فردية. قتل النفس انتحار، نعم، ليس بصورة فردية، ليس واحد أو اثنين، لا، 600 قتلوا أنفسهم، انتحروا كما سنذكر الرواية، نعم، إظهار لمصلحة الدين، رغم أن صورة عمليات الشدائد اليوم المصلحة فيها أضعاف هذه المصلحة. فهنا لم يكن هناك مصلحة فقط إلا أي شيء، إلا منع العدو من غنائم المسلمين، من فقط منع العدو من غنائم المسلمين. وصورة أخرى كذلك تؤكد هذه، أنهم فضلوا، انتبه لهذا الوجه، فضلوا أن يقتلوا بأيديهم على أن يقتلوا بأيدي العدو. فلو قلنا أنه لا يجوز لهم أن يقتلوا بأيديهم، ها، إذن كان لابد أن يقتلوا بأيدي من؟ وهذا قول يرفع النزاع لو كان هناك نزاع، بالإضافة لما ذكرناه. وهي ما حكاه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، المجلد 12 صفحة 342، فقال رحمه الله، واسمع القصة، نعم. وهذه إحدى الجولات التي كانت تدور بين الصليبيين وبين جيش صلاح الدين، واسمع ماذا حدث فيها. قال: لما كان شهر جماد الأولى اشتد حصار الفرنج لعنهم الله لمدينة عكا. تعرفون أن صلاح الدين فتح الله عليه وأخذ أكثر الولايات، أكثر إمارات الشام التي احتلها الصليبيون، وعكا إمارة مشهورة. فقر الصليبيون مرة أخرى حتى ينتزعوا منه أي شيء عكا، وكان قتالا شرسا داميا، وكانت الغلبة فيه في أغلبية لصالح الصليبيين بالفعل، وحصل حصار مرير. انظر ماذا حدث في الحصار، نعم. وانظر كما قلنا أن الجهاد، أن فقه الجهاد فقه عملي، فقه الجهاد فقه إيش عملي، لا يعرفه ولا يستفتى فيه إلا أهله، كما قال أحمد: اسألوا أهل الطغور، نعم، فقه عملي. هذه مسألة هامة جدا، وهذه كذلك مسألة من المسألة المرجحات في مسألتين هنا، أن فقه الجهاد فقه عملي ولا يستفتى فيه ولا يسأل فيه إلا أهله الذين يعرفون الواقع معرفة صحيحة. انظر هذه الصورة. قال: اشتد حصار الفرنج لعلهم الله لمدينة عكا، وتمالأوا عليها من كل فج عميق. تحالف كل أئمة الكفر، كل الدول الصليبية، حتى ينتزعوا عكا من يد صلاح الدين، وتمالوا عليها. قال: وقدم عليهم ملك الإنجليز، هذا معروف قلب الفار، وقدم عليهم ملك الإنجليز في جم غفير وجمع كثير، في 25 قطعة مشحونة. كم سفينة؟ في 25 سفينة حاصروا بها عكا، يعني فيها الآلاف المؤلفة من جند الصليب، نعم، مشحونة بالمقاتلة الرجال الأشداء. قال: وابتلي أهل الصغر فيهم ببلاء لا يشبه ما قبله، كان أعظم بلاء نزل بأهل عكا. قال: فعند ذلك حركت الكؤوسات من البلد. تحريك الكؤوسات كانت إشارة متفق عليها بين أهل عكا وبين السلطان، والسلطان كان في مكان آخر صلاح الدين. فحركت الكؤوسات في البلد وكانت علامة ما بينهم وبين السلطان، فحرك السلطان كؤوساته فاقترب من البلد وتحول إلى قريب منه. فجاء السلطان يعني بجزء من قوات المسلمين وتحول بقريب من عكا. لماذا؟ هو ما أراد عكا، أراد أن يشغل الصليبيين فيقاتلوه ويخف الحصار عن من؟ عن عكا، نعم. لماذا؟ لأن في هذه الفترة أراد أن يدخل لهم مدد ومعونة، وهذا القصة هذا الشاهد، أراد أن يدخل لهم إيش؟ مدد ومعونة من طريق البحر، ولكن اكتشفت. قال: وتحول إلى قريب منه من عكا يشغلوا عن البلد، يشتغل الصليبيين عن البلد. وقد أحاطوا به من كل جانب ونصبوا عليه 7 منجنيق، وهي تضرب في البلد ليلا ونهارا، ولا شيما على برج عين البقر. قال: حتى أثرت به أثرا بينا، وشرعوا في ردم الخندق، كان بينهم وبين المدينة خندق تتحول، فعلى المسلمون حتى لا يقتحمون عليهم، وشرعوا في ردم الخندق بما أمكنهم من دواب ميتة ومن قتلى منهم ومن مات أيضا ردموه به. صاروا يردمون الخندق بكل شيء، بالحيوانات، بالقتلى، بالجرحى، بالميتين، بكل شيء، حتى يقتحموا على المسلمين. وكان أهل البلد يلقون ما ألقوه فيه إلى البحر، فكان المسلمون عندما هم يلقون شيء هم ينزعوه ويرموه في إيش؟ البحر، حتى لا يردم الخندق. مفهوم حتى الآن؟ انظر ماذا حدث. أرسل السلطان مدد من بيروت سفينة فيها 600 من المقاتلين وفيها من العدد والعدة شيء كثير. انظر فماذا حدث لهذه السفينة؟ أوقفها من؟ أوقفها من؟ أوقفها الصليبيون. فماذا فعل هذه السفينة؟ انظر قال وتلقى ملك الإنجليز بطشة عظيمة للمسلمين. البطشة هي السفينة الكبيرة باخرة، بطشة عظيمة للمسلمين قد أقبلت من بيروت مشحونة بالأمتعة والأسلحة فأخذوها، منعوها من الوصول إلى دخول عكا، فأخذها وكان واقفا في البحر يقطع الطريق في 40 مركبة لا يترك شيئا، لا يترك شيئا يمر لمن؟ إلى داخل عكا، معونة للمسلمين. نعم لا يترك شيئا يصل إلى البلد بالكلية. قال وكان بالبطشة 600 من المقاتلين الصناديد الأبطال. انظر وصف كثير الحافظ الإمام الفقيه. نعم 600 المحدث 600 من المقاتلين الصناديد الأبطال. قال فهلكوا عن آخرهم رحمهم الله، ترحم أي شيء عليهم. 600 انظر كيف هلكوا هؤلاء 600 انظر. نعم قال فإنه يشرح فإنه لما أحيط بهم وتحققوا إما الغرق أو القتل على يد الكفار. لو نقول بالفرق إذا لابد لهم يقاتلوا رغم أنهم انتبه انظر هذه الصورة 600 يعني على ما يستهان به صحيح وبكامل أسلحتهم وأبطال وصناديد يستطيعون أن يقاتلوا أم لا؟ ما الذي يمنعهم أن يقاتلوا ويدافعوا عن أنفسهم ويقتلوا على عد أعدائهم؟ لو قلنا بقول الذين يفرقون إذا حكمت تفريق غير مفهوم، ما الذي يمنعهم؟ هم 600 من الأبطال بكامل عددهم وعددهم، لماذا؟ هم تحققوا أنهم مقتولون لا محالة، فقالوا نقتل أنفسنا بأيدينا ولا نقتل عد الكفار. انتبه هذا وجه أبلغ من الوجه الذي نتكلم نحن فيه. نعم لو كنا عند هؤلاء قوم إذن لا يجوز لهم ولا آثمون. نعم لماذا يقتلوا على يد الكفار ولا يقتلوا بأيديهم كما يقول البعض؟ هذه واحدة. الثانية حتى يمنع الكفار من أخذ الأسلحة والمتع، وهذا قول هذا يعني وجه أقل بلاغة من الوجه الأول. انظر ماذا قال ابن كثير وتحقق إما الغرق أو القتل. فظاهر الوقت بكثير أنهم آثروا أن يقتلوا أنفسهم على أن يقتلوا بيد الكفار، وهذا أبلغ بكثير مما نحن فيه، أبلغ بكثير. فليس فقط في جواز أن يقتل إنسان نفسه بيده، لا، في أن هذا أفضل من أن يقتل عند غيره. ما رأيكم؟ انظر قال إنه لما أحيط بهم وتحققوا إما الغرق أو القتل خرقوا جوانبها كلها. خرقوا جوانب إيش؟ بأيدي من؟ هذا إيش يسمى في الحكم وفي الصورة وفي الظهر؟ يسمى إيش؟ انتحار جماعي وليس انتحار فقط، رغم أن لديهم القدرة ولديهم الاستطاعة وأبطال وصناديد ولديهم كامل عدد الأسلحة ولديهم أمتعة ولديهم طعام لديهم كامل القدرة على القتال، ورغم ذلك آثروا أن يقتلوا أنفسهم إعزازا للدين حتى لا يقتل عدد الصليبيين. 600 قال خرقوا جوانبها كلها فغرقت ولم يقدر الفرنج على أخذ شيء منها لا من الميرة ولا من الأسلحة. قال وحزن المسلمون على هذا المصاب حزنا عظيما فإن لله وإنا إليه راجعون. فانظر لهذه القصة رحمه الله. فهؤلاء قوم كما قلنا قتلوا أنفسهم بصورة ظاهرية بل انتحار جماعي، وفضلوا أن يقتلوا أنفسهم على أن يقتلوا بيد غيرهم من الصليبيين. نعم كما قلنا تحقيقا لمصلحة عدم القتل بأيدي الكفار أو الوقوع في أسرهم. نعم ففضلوا أن يقتلوا أنفسهم بأيديهم غرقا بصورة جماعية على أن يقتلوا بأيدي أعداء الله. نعم وهذا أبلغ بكثير مما بين أيدينا في بحثنا. كذلك كان لهم هدف حرمان الأعداء من الانتفاع بغنائم المسلمين. هذا وجه خامس. خامس ولا سادس؟ سادس. وجه سابع أو غير ذلك. نعم واسمع لهذه خمس. نعم وإن كانت هذه الفتوى هامة أريد تسمعها الشيخ هارون. نعم انظر هذه الفتوى أو هذا الوجه السادس. نعم هو الفتوى للشيخ محمد إبراهيم ضمن الفقهاء المعاصرين. نعم وممن لهم باع لا ينكر خاصة في الفقه مفتي الجزيرة السابق. نعم وجاءت هذه الفتوى في ضمن مجموعة فتوى ورقم 1479 واسمع المغرب العربي يسمون هذه الفتوى الفتوى في الجزائرين. نعم اسمع قال الشيخ الفرنسيون في هذه السنين تتكلم على أيام إيش؟ أيام حرب التحرير بين المسلمين في الجزائر وبين الفرنسيين قصة معروف وكان الشيخ طبعا معاصر له. نعم فذهب له بعض أهل الجزائر واستفتوه في رجل يقع في أسر الكفار ويعذب. نعم ويخاف من أنه تحت تأثير التعذيب يتلفظ بأسرار المجاهدين فهل حق له أن ينتحر بيده؟ انظر ماذا قال الشيخ قال الفرنسيون في هذه السنين تسلطوا في الحرب، يعني حرب انتهى الشراسة في هذه الفترة، ويستعملون الشرنقات. الشرنقات الحقنة، نعم، كلاب أعداء الله، يعني حقنة فيها مواد مثيرة للأعصاب حتى يتلفظ الأسير بكل ما عنده كما فعل الطواغيت اليوم. قال ويستعملون الشرنقات كما قلنا، إذا استولوا على واحد من الجزائريين ليعلمهم بالذخائر والمكامن، ومن يعشرونه قد يكون من الأكابر، يعني من إيش؟ من رؤوس المجاهدين، سيكون عنده إيش؟ أسرار إيش؟ كثيرة. نعم، ومن يعشرونه قد يكون من الأكابر، فيخبرهم أن في المكان الفلاني كذا وكذا، فيخبرهم بأسرار إيش؟ بأسرار المجاهدين، يعني بفعل هذه إيش؟ الحقنة المؤثرة. قال قد يكون، وهذه الإبرة تسكره إسكارا مقيدة، انظر الخبز، ليش إسكار مطلق؟ لا يغيب عن الوعي، لو يغيب عن الوعي بصفة جزئية، ولكن يخرج ما يريدون منه، هذا معروف ومن المشهور ويستخدمه الطواغيت كثير. قال وهذه الإبرة تسكره إسكارا مقيدة، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط، يعني يعطيهم ما يريدون، فهو يختص بما يبينه بما كان حقيقة وصدقا، المكان الفلاني في كذا وفلان في كذا ومحب ذلك يفعل كذا إلى غير ذلك من إيش أصعب، خاصة إذا كان لسان وصلا طويل رحت فيها. نعم، قال جاء هو الشيخ يقول جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإسلام يقولون هل يجوز للإنسان أن ينتحر؟ انظر انظر الفتوى بصيغة أي شيء، قاتل الناس إظهار مصلحة الدين؟ لا والله انتحر. هل يجوز للإنسان أن، والشيخ يعرف ماذا يقال له، هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة بهذه الحقنة ويقول أموت أنا وأنا شهيد؟ انظر فإيش، فبالسؤال هو شهيد وإن قتل أي شيء نفسه وأقرره من الشيخ. نعم انتبه، رغم أنه انتحار، أموت وأنا شهيد مع أنهم يعذبونه بأنواع العذاب. فقلنا له، وانظر قال الشيخ يقول، فقلنا لهم إذا كان كما تذكرون هذا المناط فيجوز. هذه الوحدة، وانظر روعة الاستدلال كما ذكرنا لكم من قبل، ما ليش هناك أدنى فرق يا قوم بين أن يقتل الإنسان نفسه بيده وبين أن يأتي بفعل يعرف أنه مقتول بهذا الفعل، ليش هناك فرق؟ استدل الشيخ على هذا الانتحار، ماذا؟ سؤال إيش؟ سؤال أي شيء؟ عن أي شيء؟ عن انتحار ولا قتل لمصلحة الدين؟ انتحار، صحيح؟ هو في مصلحة نعم متعلقة بالدين نعم، ولكن السؤال بسبب انتحار، استدل بأي شيء؟ استدل بأي شيء؟ بقصة الغلام، هل الغلام قتل نفسه بيده؟ حتى يستدل بها الشيخ؟ ما رأيكم؟ هو الفقيه؟ ما أجيبوني، قتل نفسه بيده؟ ما تبيده لماذا يستدل بها؟ بصورة انتحار، لأنه ليس هناك فرق بين أن يقتل نفسه بيده وبين أن يقتل بفعل يعرف أنه مقتول بهذا الفعل، ليس هناك أدنى فرق. قال الشيخ وسأتي معنا كلام عالم آخر بنفس التكييف، فقلنا لهم إذا كان كما تذكرون فيجوز، ثم قال ومن دليله آمنا برب الغلام، ومن دليله آمنا بأي شيء؟ برب الغلام. قال وقول بعض أهل العلم، دليل آخر ذكر الشيخ، وقول بعض أهل العلم إن السفينة إلى يقصد مسألة ذكرناها لكم قبل قليل، السفينة إذا ألقي في أنبار، فاستدل الشيخ بالمسألتين، بالمسألة مسألة قص الغلام رغم الغلام ما قتل نفسه بيده أبدا، فاستدل بها الشيخ هنا في رجل قتل نفسه بيده دلالة على ليس هناك فرق بين أن يقتل نفسه بيده وبين أن يفعل فعل يؤدي إلى قتله، هذه واحدة. الثانية استدل الشيخ بمسألة مختلفة فيها كما قلنا، مسألة السفينة إذا احترقت فجعلها أصل لجواز الانتحار بنص السؤال. نعم، وهذا كلام ظاهر والله تعالى أعلم. ثم دليل آخر، هذه قاعدة مرت معنا، مرت معنا هي كما قلنا التي ذكرها الشاطبي، تقديم المصلحة العامة على المصلحة إيش؟ الخاصة، يستدل بها الشيخ في الانتحار. فانتبه، قال إلا أن فيه توقف، نفس كلامنا ذكره الشاطبي ونفس الترجيح، إلا أن فيه توقف من جهة قتل الإنسان نفسه ومفسدة ذلك، ثم قال النور ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا، مفسدة البوح بالأسرار أعظم من مفسدة قتل الإنسان إيش؟ نفسه. قال فالقاعدة محكمة، ما هي القاعدة؟ تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهذا كلام هام جدا بالفعل فقه متين نحسبه كذلك. قال وهو مقتول ولا بد. نعم، فنقول قول الشيخ في هذا الفتوى فيه فوائد، أولا جواز قتل الإنسان نفسه بيده حفظا لأسرار المجاهدين وأنه أبدا غير داخل في الانتحار المحرم، ثانيا أن قتله نفسه حفظا لأسرار المجاهدين ليس من العدوان والظلم بل هو نصرة لله ولرسوله ولدينه والمؤمنين، ثالثا استدلال الشيخ بقوله آمنا برب الغلام دلالة على أن أصحاب الأخدود بالفعل قتلوا أنفسهم بأيديهم، وأن هذه الحادثة تصلح أن تكون مستندا لكل صورة من صور قتل النفس، باليد. انتبه الحديثة هذه تصبح صحيح الخدود تصبح أن تكون مستندا لكل صورة من صور قتل النفس. ولذلك استدل بها الشيخ تصلح أن تكون مستندا لكل صورة من صور قتل النفس باليد تحقيقا لمصلحة شرعية، ومنها العمليات الشديدة التي نتحدث فيها. رابعا كذلك استدلاله بقصة أصحاب الخدود دلالة على أن الغلام قتل نفسه، مما يقوي ومما يظهر كذلك أنه ليس هناك فرق بين أن يقتل نفسه بيده أو أن يقتل على يد غيره. سابعا قوله وقول بعض أهل العلم أن السفينة إلخ يشير إلى المسألة التي ذكرناها، السفينة إذا احترقت من تعرض السفينة للحرق وجواز إلقاء المسلمين الذين فيها لأنفسهم في الماء ليموتوا غرقا، مما يدل على أن هذه المسألة وإن كانت فيها اختلاف كذلك تصلح أن تكون مستندا لكل صورة من صور قتل النفس تحقيقا لمصلحة شرعية، ومنها العمليات الجسدية بصورتها المعاصرة. ثامنا قول الشيخ رحمه الله القاعدة محكمة، أي القاعدة التي ذكرناها تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وقاعدة أخرى تدخل في نفس المعنى أن المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى، والمفسدة الكبرى هنا أي شيء كشف أسرار المجاهدين، والمفسدة الصغرى هي قتل النفس. نعم والمفسدة الصغرى هنا هي والمفسدة العظمى هنا هي إفشاء أسرار المجاهدين فتدفع بالمفسدة الصغرى وهي التي هي قتل النفس انتحارا، فجاز من هذا الوجه. نعم ونقول هذه الفتوى كذلك بالنسبة للعمليات الشبيهة في سورة المعصرة الجواز فيها أولى نظر لفتوى الشيخ محمد إبراهيم. لماذا؟ لتعدد المصالح المتعلقة بها. نعم فنقول الجواز في هذه الحالة العمليات الشبيهة المعصرة أولى لابتعادها تماما عن معنى الانتحار. أيهما أقرب بالله عليك لمعنى الانتحار المذموم والمحرم؟ أن يقتل نفسه يدي حتى لا يبوح بالأسرار، أم يدخل بحزام ناشف حتى ينسف أعداء الله؟ أيهما بالنظر أيهما أقرب لمعنى الانتحار؟ أيهما أقرب؟ الأولى أن يقتل نفسه حتى لا يبوح بالأسرار، وهو مسألة ظاهرة. فإذا قلنا بالجواز تحقيقا لمصلحة شرعية، طيب أنا مصلحة شرعية هنا من جهة واحدة حفظ الأسرار، فالجواز مركب والله أعلم في قتل نفسه بالعمليات الشرعية بنفس الطواغيت وتفجيرهم. فالمصالح كما قلنا متعددة، ليس فقط إحفاظ الأسرار، إعزاز الدين وأهله واستعلاء الإيمان، النكاح أعداء الله والتنكيل بهم، تشجيع وتجريه المسلمين رغم خلوف وكسر هيبة هؤلاء الطواغيت، وهذه كلها مصالح ظاهرة ومعتبرة. نعم فرغم أن هذا انتحار كما هو في صيغة السؤال إلا أن الشيخ أجازه بفتواه بناء على تحقيق المصلحة وبناء على الأدلة التي ذكرناها، وهذه الأدلة كلها تدخل تحت المسألة التي نذكرها. نعم